أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله المشكور على ما أعطى، المجاب إلى ما دعا، والمرغوب فيما رغب فيه ومنى. أعطانا التوحيد بتعرفه إلينا، وحببنا إلى طاعته بتوفيقه لنا، ورغبنا في كرامته وجنته بعد أن جلاها لنا ورغبنا فيها، فهو السلام وداره السلام، والسلام لمن سارع إلى طاعته وسابق إلى مرضاته ليحظى بدخول داره التي يأمن فيها من الآفات ويسلم فيها من العاهات، التي من دخلها أمن من البوار وسلم من الدمار وحظي بجوار المنعم الجبار. نشهد أن لا إله إلا هو وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا محمد عبده ورسوله. اللهم آتيه الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة من الجنة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، وصلي وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أخواتي الكريمات، من يريد بيتا في الجنة؟ أخواتي، كنعرفوا أن دور الجنة تبنى بالحسنات، فشحال ما اجتهد الإنسان في طاعة الله، شحال ما صلى ولا صام ولا قرأ من كتاب الله ولا عمل عملا صالحا، إلا الله سبحانه وتعالى يعطي به الأجر والحسنات. وبدوك الحسنات باش تبنى قصور الجنة وغرف الجنة ومنازل الجنة. فإذا أخواتي، الملائكة كتبني قصور قلنا بالحسنات. يمكن يجي واحد يوقف فين تتوقف الملائكة عن البناء، فيقال لها لماذا؟ تقول لي أن ما جاتنيش النفقة، حتى تعودني النفقة لين هي الحسنات باش يكملوا ديك الدور اللي كيبني للعبد المؤمن. فهنا أخواتي، في هذا الدرس غادي نشوفوا عدة أعمال تعملها الإنسان المؤمن، وبذلك الله سبحانه وتعالى كيبني له بيوت جميلة جدا وقصور فخمة في الجنة. نذكر منها ما يلي: بيت في الجنة لمن ترك المراء والكذب. قال عليه الصلاة والسلام: أنا زعيم بيت في ربض الجنة لمن ترك المراء وإن كان محقا، وبيت في وسط الجنة لمن ترك الكذب وإن كان مازحا، وبيت في أعلى الجنة لمن حسن خلقه. قبل ما نفسر الحديث أخواتي، غادي نقولوا بأنه شحال تيسوى أخواتي المتر ديال الأرض هنايا؟ تنشوفوا بأنه باش يكسب الإنسان واحد البيت ديال 120 متر ولا 160 متر ولا أقل من ذلك ولا أكثر من ذلك، شحال تيشقى وشحال تيتعب وشحال ديال النصب وشحال ديال الوصب، تيقدر ياخذ السلف، تيقدر يتعامل بالربا، تيشهد مسقم وبزاف باش تيحصل على واحد البيت بسيط جدا ويمكن يكون صغير جدا. في حين أخواتي، الله سبحانه وتعالى بلا ما نعطيه لا ريال ولا جوش كيبني لنا في كل يوم وفي كل ليلة، بل وكاين اللي كيبني في كل ساعة، بل واللي كيبني في أقل من ساعة بيتا في الجنة، باش بالاجتهاد وبالطاعة. داكشي باش الأخوات، ما خصش الإنسان يبقى متشبت فقط بالحياة الدنيا، وماشي عيب أن الإنسان يبني ويعلي في الحياة الدنيا، جينا باش نعمروها ولكن نعمروها على منهج الله وتكون القناعة. للإنسان خصو يجتهد فيه بزاف هو بناء دور وقصور وغرف في الجنة بطاعة الله، بعبادة الله، بالاستجابة لمنهج الله سبحانه وتعالى. فالحديث اللي سيقولنا فيه النبي صلى الله عليه وسلم: أنا زعيم بيت في ربض الجنة لمن ترك المراء وإن كان محقا، يعني النبي تقول لك أنا ضامن، أنا زعيم يعني أنا ضامن، أنا ضامن لكم بيت في الجنة. لمن يا رسول الله؟ اللي ترك المراء. المراء أخواتي هو ذاك الجدال، هو ذاك الغنان. تتقول المرأة مثلا ولا الرجل فيهم الغنان بزاف، تقول لك وخا تكوني محقة، يعني عندك الحق داكشي اللي كتقولي ومتأكدة منه، فمن الأحسن أنك تتركي الغنان. هو هذا المراء اللي كيتسمى بالعربية المراء، والنبي صلى الله عليه وسلم تيضمن لك بيت في الجنة. لماذا أخواتي؟ لأن هذاك الغنان وذاك المراء فيه صداع، تينوض صداع بين الناس، تيغضب الإنسان، ما تتبقاش العلاقات ما بين الناس مزيانة، فيه ضياع الوقت وفيه يعني إثارة للأعصاب، فمن الأحسن الإنسان يتهدن ويترك هذا الجدال ويكسر هذا المراء. وخا يكون محق، قولي الله يسامح، قولي ويمكن، وسكتي ودوزي الوقت، وإن شاء الله غادي تحظي ببيت في ربض الجنة. بقية الحديث يقول النبي عليه الصلاة والسلام: وبيت في وسط الجنة لمن ترك الكذب وإن كان مزحا. كذلك النبي صلى الله عليه وسلم تضمن بيت في وسط الجنة لمن ترك الكذب. أخواتي، فنعرفوا بأن الكذب حرام، المؤمن لا يكذب. فالمشكل هو الناس ما عندهم حتى شيء، يعني ما تيحشموش ما تيستحيوش من الله، بالنسبة لهم الكذب ماشي مشكل كبير. كتقول لك واه كذبة صغيرة هذيك، هذيك غير كذبة بيضاء. أخواتي، في الدين ما كاينه لا كذبة بيضاء ولا كذبة حمراء، الكذوب كذوب، تيتسلسل عليك كذب إلى يوم القيامة. والمؤمن لا يكذب، خاصك تكوني صادوقة اللسان، خاصك تقولي الحق ولو على نفسك. أخواتي، واخا تخافين ما تخافي حتى من شي بشر، نخافوا من الله سبحانه وتعالى، وإلا قلتي الصدق قولي حسبي الله ونعم الوكيل، والله سبحانه وتعالى غادي يخرجك من داك المأزق، وغادي يخرجك من ديك الشده ولا ديك الكوره اللي انت فيها باش بقولك الصدق. اما الا كتبتي تقدري ديك الساعات تفلتي في ديك اللحظه هذيك، ولكن من بعد اخواتي غادي تفقصي، وغادي الله سبحانه وتعالى يقدر يبتليك باش يطهرك من ديك الذنوب ديالك، ومن بعد غادي تسمحني بزاف وغادي تندمي، ولكن ما ينفعكش الندم. كذلك النبي صلى الله عليه وسلم تضمن بيت في اعلى الجنه. اخواتي كنعرفوا بان الجنه في درجات كما ان النار دركات، فما بين الجنه والجنه ما بين السماوات والارض، وفيها درجات كثيره جدا، فبيت في اعلى الجنه تصوري لاش لمن حسن خلقه. نعم اخواتي تضمن لك بيت في اعلى الجنه باش بحسن الخلق. علاش حسن الخلق؟ لان لك عندك حسن الخلق تيحبك الناس، تيحبك الله سبحانه وتعالى، تيحبك الملائكه، كتعيشي مطمئنه البال، ما كيكونوش عندك مشاكل، ما كيكونوش عندك اعداء، ما كيكونوش عندك خصماء. فهو حسن الخلق تيخص الانسان يجتهد فيه، هو ماشي تكتسب غير هكا، ولا بد الانسان يبذل واحد المجهود باش ما يغضبش، باش يعفو عند المقدوره، باش يكون حليم، باش يكون ساهل ولين، ويكون عنده واحد اللسان طيب وتيقول هي الكلام طيب. هدف خصو اجتهاد. اخواتي شحال من واحد تيصلي بزاف وتيصوم بزاف وتيعطي بزاف وتيمكن يحج ويعتمر، ولكن كتلقاي عنده سوء الخلق، حتى يتعاشر مع الناس تيطير له وتيقول بدأت الكلام، وعنده فم ديالو فحش، يعني ديك الاخلاق كلها ما كترضيش الله سبحانه وتعالى. فمن الاحسن يكون عنده واحد الخلق طيب ويجتهد في حسن الخلق، حسن ما انه غادي ما يجي للمسجد كثرت الصلوات وداك الشيء، صلاته اذا ما تتفيدوش. هذا للانسان دائما سيء الخلق مع الناس كاملين، فحسبنا الله ونعم الوكيل. اذا اخواتي شوفي بهذه البساطه جدا، انك الا تركتي داك المراء اللي قلنا هو الغنان وتركتي الكذوب، واخا المزاح اخواتي كاين شي وحده كتقول واه تنتمازح واه تنضحكوا شويه وخلاص، لا، المؤمن اخواتي تيقول الصدق، ولو تتمازح تيقول الصدق. كذلك الانسان الا اجتهد في حسن في تحسين خلقه وطرد عنه الشيطان وبعد عليه الهوى ودار واحد المجهود، الله سبحانه وتعالى تيجازيه. وقلنا النبي تيضمن له بيت في اعلى الجنه. اخواتي احنا هضرنا على دور الجنه وقلنا بانه جميله جدا ومستواها رفيع جدا، فالشبه لهذه البيوت ديال الدنيا اللي تم تقاتلوا عليها وتيتكالب عليها الانسان، وهي يعني ثانيه وغادي يمشي الانسان ويخليها. فتنشوفوا بانه مسائل قليله جدا بسيطه جدا تيكون عندك بيت في ربض الجنه ولا في وسط الجنه ولا في اعلى الجنه باذن الله. نعم اخواتي نمر الى حديث اخر يقول فيه النبي عليه الصلاه والسلام: إذا اضطجع الرجل فتوسد يمينه ثم قال: اللهم إني أسلمت نفسي إليك وفوضت أمري إليك وألجأت ظهري إليك ووجهت وجهي إليك رهبة منك ورغبة إليك، لا ملجأ ولا منجى منك إلا إليك، آمنت بكتابك الذي أنزلت وبنبيك الذي أرسلت، ومات على ذلك بني له بيت في الجنة. نعم أخواتي شوفي عطيني ابنك الله سبحانه وتعالى بيت في الجنة فقط بهذا الدعاء. يعني حتى يمشي الإنسان ينعس، إذا اضطجع الرجل حتى يمشي الإنسان ينعس وتوسد اليمين ديالو تيقول: اللهم إني أسلمت نفسي إليك. هذا الحديث كله تيفوض الإنسان فيه أمره إلى الله سبحانه وتعالى. اللهم إني أسلمت نفسي إليك، يعني دير بها اللي بغيتي، إلا قبضتها إن أمسكتها فأغفر لها، وإن أرسلتها فاحفظها بما تحفظ به عبادك الصالحين. وتقول الإنسان: وفوضت أمري إليك، يعني يا ربي أنا تنفوض لك أمري، فالخير فيما تختاره أنت، اللي بغيتي قضيه أنا راضي بالقضاء ديالك، والخير كله فيما تختاره أنت، وانت اللي عارف مصلحتي، وانت اللي عارف شنو اللي غادي ينفعني وشنو ما غادي ينفعنيش. وألجأت ظهري إليك، كذلك فيها استسلام لله، تتوكلي على الله وتتلجئي له سبحانه وتعالى. ووجهت وجهي إليك، يعني تتسني في جميع الأمور ديالك لله سبحانه وتعالى. علاش؟ رهبة منك ورغبة إليك، يعني خايفة من عذابك وطمع في الرحمة ديالك. لا ملجأ ولا منجا منك إلا إليك. أخواتي ما عندنا لمن نلجأ إلا الله سبحانه وتعالى، وما عندنا من نهربه، يمكن شي تهربي منه، خصك تهربي إليه سبحانه وتعالى. كتقولي له: آمنت بكتابك الذي أنزلت، اللي هو القرآن العظيم، وبنبيك الذي أرسلت، النبي عليه الصلاة والسلام. فاللي قال هذا الدعاء من قلبه أخواتي ماشي هي كلمات جوفاء، فالإنسان خصو يقولها وفعلا يكون مستسلم الأمر ديالو لله ومفوض الأمور لله وراضي بقضاء الله، وتيموت على وتيتكى وينعس في الليل وهو مؤمن موحد ذاكر لله. فإلى مات ديك الليلة أخواتي بني له بيت في الجنة. شفتوا أخواتي ما كان عطاو لا ريال ولا جوج، ما كان سبو، ما كان إلا مهنديش ولا طلع ولا هبط ولا حتى شي حاجة ولا إدارات، فقط بأدعية بسيطة، فقط بأعمال طيبة بسيطة جدا تبني لك ربي سبحانه وتعالى بيوت وقصور في الجنة. بيت في الجنة لمن بنى مسجدا لله. قال صلى الله عليه وسلم: من بنى مسجدا يبتغي به وجه الله بنى الله له مثله في الجنة. نعم أخواتي بيت من بيوت الله إلى شاركتي فيه، سواء بنيته من مالك الخاص، سواء فقط شاركتي فيه ولا في التعمير دياله ولا في ما يخصه، ولا احتفت بيز ديالو الله سبحانه وتعالى كيبني لك بيت في الجنة. تصوري أخواتي وخا يكون مشيت صغير وخا تكوني شاركتي بواحد المال قليل جدا، الله سبحانه وتعالى كيعطيك واحد الجزاء كبير جدا وعظيم جدا، وتيبني لك مثل ذلك المسجد، يعني بيت حتى هو في الجنة جميل ورائع وطيب أخواتي. فيا من امتن الله عليك بنعمة المال، لا تبخل وابني لله مسجدا لتنال الأجر والمثوبة في الدنيا والآخرة، وذلك بأن الله يجعل صلاة من يصلي في هذا المسجد في ميزان حسنات، بل ويكرمك بأن يبني لك بيتا في الجنة. ألا تريد بيتا في الجنة؟ نعم أخواتي، الإنسان لم يعم عليه الله سبحانه وتعالى بنعمة المال. أخواتي المال مال الله، والخير خير الله، والفضل فضل الله، فاعطاك أعطيت أنت مما رزقك الله. أنت تتعطي أخواتي وش الله وقف علينا سبحانه وتعالى؟ ما وقفش علينا، فقط هي الأعمال ديالنا توفيها لنا وتخبعها لنا وتعطي علينا واحد الأجر عظيم جدا يوم القيامة. فإلا أعطاك الله سبحانه وتعالى نعمة المال ما تبخلش، وهي فرصة في أن وحده يبني لك واحد البيت في الجنة. فبني لله مسجدا ولو تشارك فيه ويكون بسيط جدا. صور كل من واحد صلى في ذاك البيت اللي شاركتي فيه ببناء ولا بنيتيه من مالك الخاص، كل من واحد صلى الا الله سبحانه وتعالى كيوضع لك الصلاة ديالو والثواب ديالو في ميزان حسناتك. كل من واحد قرأ القرآن تما، كل من واحد تعلم الترتيل ولا تجويد القرآن، كل من واحد تعلم موعظة، كل من واحد تلقى بأخ في الله وحبه في الله وعاونه ولا ساعده ولا تعطات صدقة في ذاك المسجد وكنتي سبب في البناء ديال ذاك المسجد وشاركتي فيه الا وذاك الخير وذاك الأجر كله في ميزان حسناتك. نعم أخواتي، شوف الله سبحانه وتعالى شحال كريم جدا. يا هذا، بيوت الدنيا من طين وحجر وتراب ومضر وحديد وخشب وجريد وقصب، إن لم يكنس كثرت فيه القمامة، وإن لم يشجر فما أشد ظلامة، وإن لم يتعاهد بالبناء فما أسرع انهدامة، وإن تعاهدته فما آله إلى الخراب، وعن قريب تصير كالتراب، يتفرق عنه السكان وتنتقل عنه القطان، يعفو أثره ويندرس خبره، يمحى رسمه وينسى اسمه. نعم أخواتي، هذه بيوت الدنيا مناش مصغبة من تراب، من الحديد، من الخشب، من الجريد، من القصب. وأخواتي بيوت الدنيا إلى ما غسلناهاش، ما حكيناهاش، ما مسحناهاش، ما خرجناش منها الوسخ، تتكثر فيها الأوساخ. إلى ما درتي لها الضوء وبقيتي كتبقي، غادي ترجع كلها ظلام. كذلك أخواتي، إلى ما بقيتش تعهد بالبناء، إلى تشقات شي بلاصه خصها تصاغب، إلى تحفرت شي بلاصه خصها تعاود، وإلا داك البناء سرعان ما غادي ينهدم ويهبط. ومع كل هذا فهو مآله إلى التراب، غادي في الآخر غادي يرجع خراب أخواتي، وغادي يرجع تراب، وتيهرب منه السكان، يتيموتوا يتينتقلوا يتيتبدلوا. نعم، بغيتي تنسى الاثر ديالو، وبغيتي تندرس الخبر ديالو، وتيتمحى الرسم ديالو، وتنسى حتى الاسم ديالو. ولكن اخواتي، فاين انت من دار باقيه، قصورها عاليه، انهارها جاريه، قطوفها دانيه، افراحها متواليه، لبنه من فضه ولبنه من ذهب، لا تعب فيها ولا نصب، ملاطها المسك الاظفر، وحصباؤها اللؤلؤ والجوهر. نعم اخواتي، احنا نشوفوا المقارنه ما بين بيوت الدنيا المظلمه اللي ناقصها ولا بد من الضوء، خصها بد من التعاهد، وخصها وخصها وخصها. فدور الجنه اخواتي قلنا باقيه، وقصورها عاليه، وقطوفها دانيه، وهي فوق من هذا الشيء لبنه من فضه ولبنه من ذهب. ما تشقي فيها، ما خصك لها مهندس، ما تخممي فيها، ما تخططي لها، سبحانه وتعالى تبنيها لك بامره. رائعه الجمال ودائمه، وخلود وفرح وسرور دائم باذن الله. نعم اخواتي، فمن بنى لله بيتا بنى الله له بيتا في الجنه، والجزاء من جنس العمل. بيت في الجنة باثنتي عشرة ركعة كل يوم. قال صلى الله عليه وسلم: من صلى في يوم وليلة اثنتي عشرة ركعة بني له بيت في الجنة. نعم أخواتي، أربع ركعات قبل الظهر، وركعتين بعدها، وركعتين بعد المغرب، وركعتين بعد العشاء، وركعتين قبل الفجر. صوري أخواتي كذلك 12 ركعة دون الفريضة، معلوم من غير الفريضة كيصلي الإنسان 12 ركعة ما بين الليل والنهار. السنة وهي أربعة ديال الركعات قبل من الظهر، وتعاودي تصلي الظهر ديالك، وتعاود منه جوج ديال الركعات، وتصلي المغرب وتصلي من موراها جوج الركعات، كذلك جوج الركعات من بعد العشاء، وهذيك الرغيبة ديال الفجر هي 12 ركعة. فإلا وضبتي عليها وصليتيها وتهليتي فيها سبحانه وتعالى في كل ليلة ما بين الليل والليلة تبني لك سبحانه وتعالى بيت في الجنة. نعم أخواتي، واش مسألة سهلة ولا جاتك صعيبة؟ قولوا لي الأخوات، كيفاش انسان ما ينشطش وما يفرحش والله سبحانه وتعالى كريم معنا هذا الكرم كله وهذا الجود كله من عند الله وهذا الفضل كله من عند الله؟ كيفاش تانه تينشطنا وتيبغينا نشطوا في العباده، وانه تيغرينا وتيقول لك في كل ليله نبني لك بيت في الجنه الا وضبتي على هذه الركعات القلائل؟ نعم اخواتي، والله هو من حمقنا ومن جهلنا اننا تنتكاسلوا. شوفي الناس تيسبقوا في الحياه الدنيا، والوقت ديالهم والطاقه ديالهم والجهد ديالهم غادي باش يكسبوا واحد المسائل قليله ضعيفه يمكن لهم يمشيو ويخليوها ولا تتفنى ولا ما يسخرش فيها الله ولا ما تيكسبوهاش بعد جهد جهيد وبعد عناء كبير. كبير ومسائل أخروية طيبة جدا وسهلة جدا تنفرطوا فيها ولا حتى اللي بدأت يديرها تعاودي تكاسل من بعد. فما تكاسليش أختي في الله واضبع لها الركعات يعني تبتي راسك وعمليها وخرجي لها الوقت وطلبي من الله سبحانه وتعالى أنه يسخر لك الأمر ويبارك لك في الوقت وتبقي ديما مواضبة عليها تتمشي عند الله سبحانه وتعالى وهو راضي عليك وفي كل لك يبني لك بيت في الجنة. صلاة الضحى وبيت في الجنة. قال صلى الله عليه وسلم: يصبح على كل سلامة من أحدكم صدقة، فكل تسبيحة صدقة، كل تحميدة صدقة، وكل تهليلة صدقة، وكل تكبيرة صدقة، وأمر بالمعروف صدقة، ونهي عن المنكر صدقة، ويجزي من ذلك ركعتان تركعهما في الضحى. قال صلى الله عليه وسلم: من صلى الضحى أربعا وقبل الأولى أربعا بني له بيت في الجنة. نعم أخواتي، الحديث ديال النبي صلى الله عليه وسلم أنه تيقولنا كل واحد فينا تيصبح عليه أنه يؤدي صدقة، لأن فينا 160 مفصل وكل مفصل أخواتي خصنا في كل يوم نؤدي عليه صدقة. فقالوا له: يا رسول الله، شكون فينا عنده باش يؤدي هذه الصدقة هذه، رحنا ضعفاء وما عندناش. قال لهم: ماشي بالشرط يكون مال، فكل تسبيحة صدقة، إلى سبحت الله سبحانه وتعالى قلت سبحان الله هي عندك صدقة، كذلك إلى حمدته، كذلك إلى قلت لا إله إلا الله، كذلك إلى كبرت الله سبحانه وتعالى قلت الله أكبر، كذلك إن تني أمر بمعروف أو ينهى عن منكر، فكل هذا الأعمال الأعمال طيبة صدقات، وفوق من هذا الشيء يجزي من ذلك ركعتان يركعهما الإنسان. فحتى لما درش هذا التسبيح وهذا التهليل وهذا التحميل الإنسان وركع فقط ركعتين الضحى وقام بها في الوقت ديالها، الله سبحانه وتعالى تعطيه واحد الأجر عظيم، وكأنه قام بهذه الصدقة ديال 360 مفصل في كل يوم. إذا ركعتين ديال الضحى تجزي عن كل ذلك. وقال لك النبي صلى الله عليه وسلم: من صلى الضحى أربعا وقبل الأولى أربعا بني له بيت في الجنة. نعم أخواتي، تصوري بتبني لك بيت في الجنة إلى فقط صليت صلاة الضحى وتهليت فيها، وكيف قلنا الأمر يسير جدا وسهل على كل واحد باش أنه يقوم به. بيت في الجنة لمن سد فرجة في الصف. قال صلى الله عليه وسلم: من سد فرجة بنى الله له بيتا في الجنة ورفعه بها درجة. نعم أخواتي، شنو هي الفرجة؟ نكون واقفين في الصفوف أخواتي في المسجد ولا في دور القرآن وغادي نصليو جماعات، وتتشوفي مثلا إنسان واقف واحد الصف وقدامه واحد الفراغ، فما تيموتش يشد ذاك الفراغ ولا هذا المشكل، وهو غادي نوقفوا طويلا أخواتي باش نفسروا المسألة. مثلا تتنوضي أنت وتشدي الفرجة اللي قدامك وتضري وتقولي للأخت اللي من موراك: الله يخليك بلاصتي أنا المكان ديالي عمري، ولا تكحزوا ولا راه كاين الفراغ في الصف ديالكم، تنسان تبقاو يشوفوا فيك وتايم، ما فيهم ما يكحزوش، ما فيهم ما يشدوش ديك الفرجة. كنت نعرف بأنه من سد فرجة بنى الله له بيتا في الجنة ورفعه بها درجة. انت كتكحزي ديك الخطوة ولا دوز جوج الخطوات باش تشدي الفرجة، الله سبحانه وتعالى تيبني لك بيت في الجنة. تصور القيمة ديال البيت في الجنة باش بخطوة درتيها، تزحزحتي من بلاصتك ومشيتي للصف اللي قدامك ولا الصف الاخر، وفوق من هادشي كيرفعك درجة. فإذا ما كنبقوا على نفوسنا اخواتي هذا من الجهل، كيبقى الانسان تيتمخط في المسجد كتبقى تقول لهم شدوا الفراج، راه الصف ديالكم عواج، شدوا الفراج، قادوا الرجلين ديالكم، والناس ما فيها لا ما تكحز ولا ما علاش لان وضع السجادة ديالك، خلي السجادة ديالك وكحزي وخلي واحدة أخرى تصلي عليها وغادي تدي الأجر ديال ديك الأخرى اللي شدات عليها، وفوزي ببيت في الجنة وبفوزي بواحد درجة رفعها لك الله سبحانه وتعالى. ماشي تبقاو نشوفوا فيك النساء ويحضروا عينيهم كأنك كتضرب واحد الهجة أخرى، ولا ما فيهم شي ما يشدوا الفرجة ولا ما يجتهدوا، كتقول ما بغيتيش الأجر، ما فيك ما تاخذي الأجر، والناس ما باغيين أجر ولا ما فاهمينش ولا ما كنفهمش علاش يخليونا حنا تنتمخطوا ونقولوا لهم كحزوا شدوا الفراج الله يجازيكم بخير، راه هادشي ماشي هو هذاك، راه داك الصف ما كاملش، راه الأخر خاوي، وعباد الله ما فيها ما دير شيء. هادشي في صلاة التراويح في رمضان، في صلاة الجمعة مثلا. إذا أخواتي هانتي دابا فهمتي الحديث، فتفقهي في الدين ديالك وحيت تشوفي فرجة قدامك الصف فيه واحد الخوية ولا جوج ولا ثلاثة كحزين انت وتكحز الأخرى وتكحز الأخرى ونقدوا الصف وعاوتاني الأخرين اللي من موراكم عاوتاني قدوا الصف حتى يعمر الصف كامل عاد نرجعوا له. فهمنا الأخوات؟ نعم، الله يجازيكم بخير. منزل في الجنة لمن عاد مريضا. قال صلى الله عليه وسلم: من عاد مريضا أو زار أخا له في الله ناداه مناد أن طبت وطاب ممشاك وتبوأت من الجنة منزلا. نعم أخواتي، كذلك زرت واحد المريض في سبيل الله سواء من أهل جالك ولا من الأقارب ولا من الجيران ولا أخ ولا أخت في الله، فمحت تزوره تناديك منادي ملك يعني تقول لك طبت وطاب ممشى يعني هنيئا لك، دوك الخطوات كلها طيبة وكلها خير إن شاء الله، وتبوأت من الجنة منزلة، ربي تعطيك واحد الدرجة في الجنة أخواتي، بني لك بيت في الجنة ولا يرفع لك الدرجة ديالك سبحانه وتعالى. لماذا أخواتي هذا الخير كله؟ لأن ربي تبغي الأخوة في الله، تبغينا نتعاونوا أخواتي، إحنا ما جيناش فقط يعني الإنسان يدير ما بغى في الحياة الدنيا ولا العبادة ولا الدين فقط صلاة وصيام وزكاة وحج وعمرة، لا، فيها أكثر من هذا كله، هو الأخوة في الله والحب في الله والتعاون، والإنسان يعطف على المريض ويزوره ويدعي معاه. فأنت كتمشي مثلا شحال تاخذ لك ديال الوقت نصف ساعة فقط مثلا ولا ساعة المقانة، تتكوني دعيتي مع المريض وصبرتيه وقلت له طهور إن شاء الله غادي تموت بسلام بإذن الله، وكتفوجي عليه وكتدعي مع مرضى المسلمين كلهم، فكترجعي البيت ديالك بواحد الأجر عظيم عظيم جدا، وإحنا كنا تبني لك بيت في الجنة سبحانه وتعالى، وتتبوئين منزلا في الجنة، بيت في الجنة بدعاء السوق. قال صلى الله عليه وسلم: من دخل السوق فقال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو حي لا يموت، بيده الخير وهو على كل شيء قدير، كتب الله له ألف ألف حسنة، ومحى عنه ألف ألف سيئة، ورفع له ألف ألف درجة، وبنى له بيتا في الجنة. نعم أخواتي، دعاء السوق تنعرفوه، ما تبخليش على نفسك به، محيط تدخلي السوق أخواتي كلمة توحيد تبدأي بها لا إله إلا الله وحده لا شريك له. أخواتي فين ما مشيتي حاولي تقولي كلمة توحيد، فين ما مشيتي حاولي تقولي لا إله إلا الله محمد رسول الله. فقلنا هنا يا دعاء السوق تقولوا لا إله إلا الله وحده لا شريك له، فهذا توحيد، له الملك وله الحمد، هذا تمجيد لله سبحانه وتعالى وحمد لله، يحيي ويميت وهو حي لا يموت، بيده الخير وهو على كل شيء قادر. نعم، فاش حيت ديريه بالدعاء؟ قلنا شوفي شحال قصير وشحال بسيط وشحال ساهل، وكل وحده فينا يمكن لها تحفظه، ربي تيعطيك به ألف ألف حسنه اخواتي، تصوري ألف ألف حسنه، وتيمحي لك ألف ألف سيئه، وتيرفعك ألف ألف درجه. شو على خير، مره واحده قلتي هذا الدعاء عطاك هادشي كله. نعم اخواتي، مره واحده تقوليه ويعطيك هذا الخير كله كله كله ان شاء الله. لماذا؟ ذلك لان الغالب في اهل الاسواق انهم في غفله شديده عن ذكر الله، بل ومنهم من يحلف بالله كذبا من أجل أن يبيع سلعته، فإذا جاء المسلم ودخل السوق وذكر الله جل وعلا بين أهل الغفلة فإن الله يجزل له الأجر والمثوبة. نعم أخواتي، وهذا كله كشأن المؤمن في أيام الفتن والهرج عندما يتمسك بدينه، فإن الله يعطيه أجر 50 شهيدا كما جاء في الحديث الصحيح. علاش ربي غادي يعطينا هذا الأجر كله فقط بهذا الدعاء السوق البسيط؟ لأن أخواتي السوق شكون اللي ساكن فيه؟ ساكن فيه الشيطان، تيكون الأكثرية ديال الوقت ديالو الشيطان في الأسواق، تيحرض الناس وتيخلي الناس في غفلة، تتصيب الإنسان تيحلف بغير الله ولا تيحلف بالله كذبة، وتيبقى تيحلف بزاف بلا قياس على الكذوب. علاش؟ باش يبيع السلعة ديالو، وتيمكن السلعة يكون فيها الغش وتكون عارفها مغشوشة وخايبة، ولكن تيبقى تيحلف باش يزينها للناس باش يبيعها. ففيه فتن وفيه مشاكل داك السوق كله أخواتي، من الأحسن أن المرأة فينا ولا الرجل يمشي بسرعة يقضي المسائل ديالو ويعود يرجع بسرعة، أما ديك قوة الوقت في السوق والإنسان طالع هابط يسول على هاد السلعة ويسول على السلعة الأخرى وداك شي، ففيها متاعب وفيها كذلك أخواتي مشاكل، وتقدر الإنسان يخرج من داك السوق بواحد سيئات كثيرة. فمحيت يدخل الإنسان المؤمن المسلم من هاد السوق لين فيه هاد المنكرات وفيه هاد كل ما يغضب الله، وذكر الله سبحانه وتعالى، فربي تيجزيله العطاء وتعطيه واحد التواب عظيم جدا. احنا قلنا ألف ألف حسنة وحيلوا ألف ألف سيئة ويرفعوا ألف ألف درجة، هذا الشيء في السوق. ولكن أخواتي هذا الشأن يمكن يكون في كل وقت الفتن والهرج، حتى يكون الناس مشطونين ومفتونين وخايضين مع الدنيا وغافلين بزاف، ويكون الإنسان متمسك بالدين ديالو، يكون الإنسان تذكر الله مستقيم، فالله سبحانه وتعالى تعطيه الأجر ديال 50 شهيد بإذن الله كما جاء في الحديث الصحيح. نعم، بيت الحمد في جنة الرحمن جل وعلا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا مات ولد العبد قال الله تعالى لملائكته: قبضتم ولد عبدي؟ فيقولون نعم، فيقول: قبضتم ثمرة فؤاده؟ فيقولون نعم، فيقول: ماذا قال عبدي؟ فيقولون: حمدك واسترجع. فيقول الله تعالى: ابنوا لعبدي بيتا في الجنة وسموه بيت الحمد. نعم أخواتي، الله سبحانه وتعالى إلى أنه قدر على شيء ولد مثلا ولا بنت يموتوا وبقي الوالدين ديالهم بالحياة، فتيسول الملائكة وهو أعلم سبحانه وتعالى، تيقولوا له: قبضتوا ولده؟ تيقولوا له: ياه. تيقول لهم: قبضتوا ثمرة فؤاده؟ تيحبوا بزاف داكشي، تيقولوا له: نعم. تيقول لهم: وشنو قال؟ قلنا: هو أعلم سبحانه وتعالى، باش تكون شهادة على داك الإنسان. فتيقولوا له: حمدك واسترجع، يعني قال الحمد لله واحتسب لله سبحانه وتعالى، احتسب لك واسترجع، يعني قال: إنا لله وإنا إليه راجعون. هنا انتصف الشريط مع تحيات أبو هاجر. الله سبحانه وتعالى: وابنوا لعبدي، بديوا له واحد البيت في الجنة وسموه بيت الحمد. نعم أخواتي، الله سبحانه وتعالى كيبغي الصبر، الصبر الجميل، والصبر إنما يكون عند الصدمة الأولى، ماشي حتى يقطع الإنسان الشعر وحتى يندب وحتى يقدر وحتى يغوت ويبقى يصرصر ويشوه بنفسه قدام الناس ويآدي ذاك الميت اللي مات من بعد عاد بدا عيد صبر. لا، قلنا الصبر عند الصدمة الأولى، فالإنسان يثبت راسه ويعرف بأن ذاك الولد أمانة وبأنه الأمانة ترد إلى أهلها، والله سبحانه وتعالى عطاك ذاك الأمانة، عطاك الخير وعاوتاني بغا ياخذه سبحانه وتعالى. وأولى به فتنقل الحمد لله والشكر لله. خدا واحد هو خلى ثلاثة ولا خلى جوج خرين ولا الخير فيما اختاره الله. وتقول الإنسان إنا لله وإنا إليه راجعون، معنى كلنا لله أخوات، ماشي داك الولد ولا ديك البنت اللي ماتوا، حنا كلنا لله وكلنا غادي نرجعوا له. فحقيقة الأمر صعب، ولكن يبكي الإنسان بكاء الرحمة بلا ما يقول مسائل اللي تغضب الله سبحانه وتعالى، بلا ما يتور بلا والو، ويسترجع ويقول إنا لله وإنا إليه راجعون. فتصور شنو هو الجزاء أخواتي ديال هذا الصبر الجميل، شنو هو الجزاء ديالو؟ تيبني ولك الملائكة بيت في الجنة وتيسميه بيت الحمد. نعم أخواتي، إن للمؤمن أخواتي همة عالية يتطلع دائما إلى الأفضل والأحسن. فبينما نجد أن الكثير لا يريدون إلا النجاة من النار ودخول الجنان، إلا أن هناك صنف همته عالية فهو يتطلع دائما إلى أعلى درجات الجنة. نعم أخواتي، كاين شي ناس يقول لك شوفوا هادشي كله أنايا، أنا غير يزحزحني عن النار ويدخلني الجنة بارك عليا، أنا ما باغياش هاد البيوت اللي كتقولوا عليها وهاد القصور اللي بغيتي تقولوا عليها، أنا غير ما ندخلش النار ودخلني الجنة برحمته بارك عليا. لاش أخواتي ما تكونش الهمة ديالنا عالية، المؤمن خص تكون الهمة ديالو عالية ويكون تيتطلع إلى الأفضل دائما وإلى أعلى الدرجات. لمن تبنات دوك الدرجات إلا كان كلنا غادي نقولوا أنا بارك عليا هي زحزحني عن النار ويدخلني الجنة، غادي يبقاو دوك الدرجات ديال الجنة خاوين. وربي سبحانه وتعالى بناها العباد المؤمنين وتيبغينا نتنافسوا في الحياة الدنيا، وتيقولنا وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. وتتصيبي هنا الناس تيتنافسوا على الدور الخاوية وعلى مثلا عمارات وعلى سيارات وعلى نساء وعلى مسائل وعلى مال وعلى حسابات في الأبناك، تيتنافسوا عليها ويتقاتلوا كل واحد باغي يدير اكثر من الاخر. هذه الدنيا الفانيه، هذه الدنيا اللي من القطعه اللي غادي نمشيو نخليوها، والدار اللي فيها الخلود وفيها الخير لا ما تنافسوش. بارك علينا انا هنا نخرج من النار ودخلني الجنه برحمته بارك عليا. لا اخواتي، انا كنحرضكم وكنوصي نفسي وكنوصيكم على اننا تكون الهمه ديالنا عاليه، واننا نعملوا اعمال اللي يرضى علينا الله سبحانه وتعالى بها ويرفعنا بها درجات ان شاء الله. وهذه باقه من الاعمال التي ترفع المؤمن الى اعلى درجات الجنه. فغادي نذكروا بعض الاعمال اخواتي اللي غادي ترفعك درجات، وما تكونيش في الدرجه الاولى ولا الثانية ولا الثالثة بإذن الله، بل يرفعك درجات. وقلنا درجات الجنة كثيرة كثيرة جدا، وما بين كل درجة وأخرى ما بين السماوات والأرض. أول حاجة أخواتي التواضع. قال صلى الله عليه وسلم وما تواضع أحد لله إلا رفعه الله. تيرفعك فين؟ تيرفعك تيرفعك درجات في الجنة باش فقط أخواتي بالتواضع. من تواضع لله رفعه. أخواتي الله سبحانه وتعالى ما تيحبش الكبر، بل تيحب التواضع سبحانه وتعالى، أننا نتوضع لمنهجه ونستسلم للمنهج دياله. وكذلك أخواتي نتوضع بيننا، ما تبقيش متكبرة ولا كتحسب في راسك شكونتية ولا هذا، ما احنا حتى شي حاجة إلا برحمة الله سبحانه وتعالى بالإيمان وبالتقوى. الله سبحانه وتعالى تيرفعنا درجات، قال إن أكرمكم عند الله أتقاكم. فتوضعي لله سبحانه وتعالى باش يرفعك. كاينش وحدة أخواتي اللي كتقلب على العز وعلى أن الناس يعزوها ويهضروا عليها وتشهر وتكون محبوبة، وتيسحبهم غادي يلقاو هادشي في الكبر، وتيسحبهم غادي يلقاو هادشي في المال ولا في الجاه ولا في هادشي اللي بغيتي يحبوك الناس، بل ويحبك الله سبحانه وتعالى ويحبك ملائكة ربي عز وجل ويحبك النبي عليه الصلاة والسلام يوم القيامة. فباش بالتواضع، بالانكسار بين يدي الله، تخشي راسك بين الريوس وتكوني إنسان عادية مع الناس، تحبي المريض وتحبي الأرملة وتحبي الأطفال وتحبي اليتامى، وتوضعي مع مثلا المساعدة ديالك ومع الناس اللي خدامين معاك، وتكوني طيبة وسلوك ديالك لين، ماشي داك الإنسان الجاف الغليظ المتكبر المتعشرف تيسحب راهو غادي يكسب الحب ديال الناس بهذا الكبر هذا. إذا قلنا الحديث قلنا وما تواضع أحد لله إلا رفعه الله. اللهم ارزقنا التواضع وارفعنا درجات برحمتك يا أرحم الراحمين. مسألة أخرى أختي، قراءة القرآن وحفظه. قال صلى الله عليه وسلم يقال لصاحب القرآن اقرأ ورقة ورتل كما كنت ترتل في الدنيا فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها. نعم أخواتي، القرآن فيه خير كتير، فهنيئا لتحفظ القرآن، هنيئا لتقرأ القرآن وتترتل في الحياة الدنيا. فيوم القيامة إن شاء الله غادي يوقفك الله ويقول لك اقرأي، يقول الإنسان اقرأ ورقة ورتل كما كنت ترتل في الدنيا، فتبقى الإنسان تيقرأ وتيرتل وداكشي اللي حفظ كله تيقولوا، وفين غادي توقف المرتبة ديالو والدرجة ديالو فين هي؟ في الجنة، عند آخر آية قرأها ورتلها وكان حفظها في الحياة الدنيا. إذا شوفي على خير. كذلك يحثنا النبي صلى الله عليه وسلم أننا نحفظ القرآن ونتعهد الكتاب لأنه تيتفلت، فكلنا خصنا نقراوه ونبقاو دائما تنصدروه باش ما نساوش. وفرحي يعني وتكوني سعيدة جدا لأنك يوم القيامة غادي ترفعك ربي درجات بداك القرآن اللي حفظتيه. فما شاء الله كاين الناس اللي حافظين الكتاب كله ولا مثلا النصف ديالو. فأخواتي ما نتنفسوش مع هاد الناس، حنايا حتى حنا ونحفظوا شيء من كتاب الله، فإن شاء الله بكل حرف وبكل آية غادي يرفعك الله سبحانه وتعالى عنده درجات. إسباغ الوضوء على المكاره وكثرة الخطى إلى المساجد وانتظار الصلاة. قال عليه الصلاة والسلام: صلاة الرجل في جماعة تزيد على صلاته في بيته وصلاته في سوقه 25 درجة. وذلك أن أحدكم إذا توضأ فأحسن الوضوء ثم أتى المسجد لا يريد إلا صلاة لم يخطو خطوة إلا رفعه الله بها درجة وحط عنه بها خطيئة حتى يدخل المسجد. فإذا دخل المسجد كان في صلاة ما كانت الصلاة تحبسه، وتصلي الملائكة عليه ما دام في مجلسه الذي يصلي فيه يقولون: اللهم اغفر له، اللهم ارحمه، اللهم تب عليه ما لم يؤذي فيه أو يحدث فيه. نعم أخواتي، شوف على خير، كذلك تنعرف بأنه الصلاة في الجماعة تتفوق صلاة الإنسان الفرد في البيت ديالو 25 درجة. فهذا الخطاب خاصة للرجال أخواتي، فتيكون الإنسان قد يصلي في الدار، علاش لم يمشيش الإنسان المسجد؟ الحمد لله كثيرة وموجودة في كل مكان، صيرت موجودة، والخطوات إلى المسجد أخواتي احنا غادي نشوفوا بأنه تقولنا الحديث اللي توضأ وأحسن الوضوء، يعني توضأ مزيان ومشى المسجد وخرج من داره باش يمشي للمسجد ومخرجته إلا الصلاة، ماشي غادي يقضي شي مسائل مخرجو الصلاة لها غادي. فكل خطوة خطها إلا ربي ترفع بها درجة وتحيد بها عنه سيئة حتى يدخل المسجد. وإذا دخل المسجد تيتعد فيه صلاة، ما حد تيتسنى الصلاة أنها تقام صلاة، هو العدد تيتعد والأجر تيتشتت عليه وتيتحسب له أنه في صلاة مهما بقي تيتسنى الصلاة. مثلا دخل بربع ساعة قبل على ما ديك ربع ساعة كلها كأنه في صلاة، دخل بنص ساعة قبل من وقت الصلاة ديك نص ساعة كلها كأنه في صلاة. كذلك إلا عاود يخرجوا الناس وبقاو شويش من مور تيصلي نوافل ولا تيذكر الله ولا تيقرأ القرآن فهو في صلاة، ما حدو في المسجد، ما حدو ما تيأدي حتى شي واحد، ما حدو باقي ما تسدلوش الوضوء وهو يعني يعد في صلاة. والملائكة كتصلي عليه تتدعي له، شتقول: اللهم اغفر له، تطلب له المغفرة، اللهم ارحمه، تطلب له الرحمة، اللهم تب عليه. وهو في هذا الخير هذا كله أخواتي ما حدو باقي في ذاك المصلى ديالو، باقي في ذاك المجلس ديالو. فشوف على خير، شوفوا شحال تنضيعوا علينا في الفرص. شوف الإنسان اللي تيصلي في داره عنده الثواب ضئيل جدا، والواحد اللي مشى واجتهد ومشى للمسجد كل خطوة بشحال، وكل يعني هي كترفع درجة وكتحيد عنه خطيئة وتيتعد في صلاة ما بقي في مصلى في يعني في المسجد. فنجتهدوا نمشيو للمساجد ولا لا الإخوان؟ يبقى الإنسان يعني تيلعب به الشيطان وتيضيع الوقت ديالو وتيضيع هذه الفرص كلها وهذه الخيرات كلها؟ لا، ما يضيعش بين الشيطان، خص الإنسان يجتهد ويتفقه في الدين ديالو حاجة حتى يعرفها الإنسان فافي شمر ويرضي الله سبحانه وتعالى. مسألة أخرى أختي، ذكر الله. قال عليه الصلاة والسلام: ألا أنبئكم بخير أعمالكم وأزكاها عند مليككم وأرفعها في درجاتكم، وخير لكم من إنفاق الذهب والورق، وخير لكم من أن تلقوا عدوكم فتضربوا أعناقهم ويضربوا أعناقكم. قالوا: بلى يا رسول الله. قال: ذكر الله. نعم أخواتي، تقولنا النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث تقول صحابه: واش نقول لكم على واحد الحاجة يرفعكم بها الله سبحانه وتعالى درجات؟ أحسن لكم إلى رفقتوا الذهب والورق، يعني الذهب والفضة، أحسن لكم إلى أعطيتوا الذهب والفضة في سبيل الله، وأحسن لكم من الجهاد. ما معنى يعني؟ قال لهم بحال إلا خرجتوا وتلاقيتوا بالأعداء ديالكم وضربتوهم وضربوكم ومتوا في سبيل الله شهداء، راح أحسن لكم من هذا الشيء كله يا رسول الله. أحسننا من أننا نعطيو الذهب والفضة في سبيل الله أحسن، أحسننا من أننا نموتوا شهداء أحسن. شنو هو؟ هو ذكر الله سبحانه وتعالى. نعم أخواتي، وتقولنا الله سبحانه وتعالى: ألا بذكر الله تطمئن القلوب. فاذكريه أختي بقلبك وعقلك وجوارحك وحواسك. نعم كيف؟ أختي ذكر العينين البكاء، وذكر الأذنين الإصغاء، وذكر اليدين العطاء، وذكر اللسان الثناء، وذكر البدن الوفاء، وذكر الروح الخوف والرجاء، وذكر القلب التسليم والرضا. نعم أخواتي، يمكننا نذكره سبحانه وتعالى، ولكن الذكر الجيد هو أنك تذكره بكل مشاعرك، بكل طاقاتك، بكل أخواتي ما رزقك من جوارح ومن حواس ومن أركان ومن كل ما فيك تذكر الله. فصوري أنه شنو ذكر العينين؟ هو البكاء، شحال ما بكيت في سبيل الله ابتغاء مرضات الله، يعني شوقا إلى الله ولا خوفا من الله ولا حياء من الله. ذوك القطرات أخواتي، ذوك الدمعة كيهبطوا لك، هذا هو الذكر ديال العينين. فالعينين اللي جافة اللي ما كتبكيش ما كتذكرش الله سبحانه وتعالى. كذلك ذكر الأذنين للإصغاء، أنني أصغي إلى كتاب الله بحيث كنت تلقى، أنني نسمع العلماء اش يقولوا، أنني نتفقه في الدين ديالي، فما حد كنسمع ما يرضي الله سبحانه وتعالى إلا وأن أذكر الله بأذني. كذلك ذكر اليدين والعطاء، شحال ما عطيت في سبيل الله مال ولا طعام ولا لباس ولا أتات ولا متاع، شحال ما تمدت لي يد ديالك وعطيت لواحد الفقير ولا واحد المسكين إلا ويديك في ذكر. كذلك ذكر اللسان الثناء، أنك تثني على الله وتحمده وتشكره وتمجده وتعظمه سبحانه وتعالى، فشحال ما ذكرتيه وتنيتي عليه إلا وهذاك هو الذكر ديال اللسان ديالك، وترفعك به الله سبحانه وتعالى درجات. ذكر البدن الوفاء، نعم أخواتي، شنو الوفاء؟ يعني البدن ديالك أنك تحافظي على الصلوات ديالك، أنك تكوني دائما منكسرة بين يدي الله، دليلة بين يدي الله، حتى يقربك الله سبحانه وتعالى، وانت على منهج الله، وانت في طاعة الله وفي عبادة الله. وذكر الروح الخوف والرجاء، المؤمن دائما أخواتي بين الخوف والرجاء، فيخاف من عقاب الله وتترجى الرحمة الله سبحانه وتعالى. وذكر القلب التسليم والرضا، حتى القلب تذكر أخواتي، كيفاش تذكر القلب؟ أنه يستسلم لقضاء الله سبحانه وتعالى، ترضى بقضاء الله وتقنعي به وتقولي الخير فيما اختاره الله، ما تبقيش يعني كتبكي ولا كتقصي على اللي ما عندكش، بل تفرحي باللي عطاك وتقولي الخير فيما اختاره الله سبحانه وتعالى. والذكر الصحيح أخواتي مقرون بالتفكر، فالذكر بلا تفكر كلمات جوفاء، والتفكر بلا ذكر أعمال بطراء. نعم، تفكروا أخواتي مثلا أنك دايزة تشوفي سماوات وأراضين وبحار وأنهار وثمار وورود وهذا، فتشوفي بأنه ما كانش لي خلق هذا الخير إلا الله سبحانه وتعالى، وأنه الواحد القهار، وأنه سبحانه وتعالى الأحد الفرد الصمد، فما نشركوش به سبحانه وتعالى، نكون دائما تنوحده، دائما تنحبه، دائما تنجله وتنعظمه سبحانه وتعالى. مسألة أخرى أختي، الصبر على البلاء. قال صلى الله عليه وسلم: ما من مسلم يشاك شوكة فما فوقها إلا كتب له بها درجة ومحيت عنه بها خطيئة. نعم أخواتي، الصبر. تقول النبي صلى الله عليه وسلم أي مسلم أخواتي تشاك واحد الشوكة، ولو حتى الشوكة، يعني هذا الحديث تفسرنا بأنه شوكة صغيرة ولا قل من الشوكة قصتك ولا صبتك، إلا الله سبحانه وتعالى ترفع فيها واحد درجة وتمحي لك بها خطيئة. فلذلك أختي ما تحزنيش، مثلا أنت قدام يعني البطة ديالك تقاستي يدك، مثلا تحرقتي، تهرس مثلا واحد الدجاج في يدك شي كاسة تغسليه، مثلا جرحتي، سال منك الدم، عثرتي، طحتي، أي حاجة قصتك فاحتسي بها لله سبحانه وتعالى. فالمسلم والمؤمن أمره كله خير، وهذا شيء ما كان إلا المؤمن. فإذا هذا الشيء كله كفارة الذنوب، هذا الشيء كله يعني رفع للدرجات. فتصوري أنك مثلا انتي جرحتي ولا تحرقتي، شنو تديري؟ المؤمن منا شنو تيدير؟ العاقل قبت ديك البلاصه اللي كتوجعك وبقيت تقول يا ربي لك الحمد ولك الشكر، لك الحمد ولك الشكر. غادي تقولي لي انا فيا الحريق وانا تنقول لك الحمد ولك الشكر. نعم اختي، علاش تحمدي؟ تتحمدي انه مثلا تحرق لك صبعك، الحمد لله ماشي اليد كلها. تحرقت اليد، الحمد لله ماشي يعني الذراع كلها. انه مثلا تقاسيتي ماشي في البدن كامل، كذلك مثلا مرتي ولا وقع لك شي حاجه، الحمد لله اللي ماشي خطر اكثر من هذاك. وفي ديك الوقت انت تحمدي الله وربي تهدن عليك داك الحريق، ما حدك تحمدي الله سبحانه وتعالى، تتكوني متاكده بان في داك الوقت ديال الحريق راه تتغفر لك ذنوب وخطايا، وربي تيرفعك درجات وتيرضى عليك سبحانه وتعالى، وانه رحمه بك انه قاستك ديك الشوكه، رحمه بك انه مثلا جرحتي، رحمه بك انك مثلا تحرقتي في داك الموضع اللي تحرقتي فيه. اما اخواتي الكافر مثلا تقدر يكون استدراج، ربي سبحانه وتعالى ما يقيس بوالو، ما يبتلي حتى بشي حاجه، راه خايف في الحياه الدنيا، يمكن ما يصليش، يمكن ما يعبدش الله، ولكن الله سبحانه وتعالى ما تسلط عليه حتى شي حاجه. فالمؤمن العاقل سيعرف بانه كل حاجه سلطها عليه الله الا وعنده فيها خير، الا وهي رحمه به، الا وهو تيرحمه بداك الالم اللي تيتالم به، ديك هي رحمه الله سبحانه وتعالى. نعم اخو، اذا عقلي راسك واستسلمي لي لقضاء الله وصبري على البلاء، صبري الصبر الجميل، ماشي تشكاي تنصبروا تنبقاو نقولوها للجاره وتقوليها لصاحبتك وتقوليها لامك، الصبر الجميل اخواتي هو لما تنشكاو به الا لله سبحانه وتعالى، وصبري وقولي الحمد لله والخير فيما اختاره الله، وهادشي كله من ذنوبي وربي تيغفر لي وربي تيرفعني درجات، له الحمد وله الشكر. نعم اخواتي، طلب العلم اخواتي، قال تعالى: يرفع الله الذين امنوا منكم والذين اوتوا العلم درجات. نعم اخواتي، اللي تيقلب على ترفع له الدرجات في الجنه فليطلب العلم النافع. انت كتقراي، انت تتعلمي، انت كتبحثي في الكتب، انت تتفقهي في الدين ديالك، والله سبحانه وتعالى تيرفعك درجات، ويوم القيامه غادي تكون عندك واحد الدرجه كبيره، واحد القيمه كبيره بين الخلائق ان شاء الله. نعم، اذا فاطلبي العلم النافع، شري الكتب وتفقهي وقراي، طلبي الله سبحانه وتعالى يعطيك واحد القسط من العلم اللي يعود عليك بالخير واللي تنفعي به ناس اخرين، وان شاء الله غادي تكوني من الذين اوتوا العلم ويرفعهم الله سبحانه وتعالى درجات. مسألة أخرى أختي، من شاب شيبة في الإسلام، قال صلى الله عليه وسلم: لا تنتف الشيب فإنه نور المسلم. ما من مسلم يشيب شيبة في الإسلام إلا كتب له بها حسنة ورفع بها درجة أو حط عنه بها خطيئة. نعم أخواتي، كاين الناس اللي ما كيرضاوش بالشيب وكيطر لهم وكيخاصموا هذا، ولكن تصور بأنه شيبة واحدة، بكل شيبة الله سبحانه وتعالى تكتب لك بها حسنة وترفعك بها درجة وتحيد لك بها خطيئة يعني سيئة. حتى المسألة اللي انت ما عندك فيها حتى شي دخل، أنه الشيب تيجي بوحده، لأنه ما كاين حتى شي مشكل هي بأنك ترضاي به وأنك تخليه وما يتفوش الإنسان، وخاصة الرجال أخواتي ورضوا به، فما كاين حتى شي مشكل، الله سبحانه وتعالى النور من عنده والزيد من عنده سبحانه وتعالى، فهو اللي كي يعطي العز، هو اللي كيعطي يعني الفضل، هو اللي كينور الانسان، فيرضى الانسان ذاك الشيء والله سبحانه وتعالى قلنا تيرفع به درجات وتعطي به حسنات وتحيد به خطايا. مساله اخرى، اختي كثرت الطواف حول الكعبه، قال صلى الله عليه وسلم من طاف بهذا البيت اسبوعا، ما معنى اسبوع؟ يعني سبعه اشواط، يحصيه كتب له بكل خطوه حسنه، وكفر الله عنه سيئه، ورفعت له درجه، وكان عدل عتق رقبه. قال صلى الله عليه وسلم من طاف بهذا البيت اسبوعا، اسبوعا يعني سبعه اشواط، يحصيه كتب له بكل خطوه حسنه، وكفر عنه سيئه، ورفعت له درجه، وكان عدل عتق رقبه. نعم اخواتي، الطواف بالبيت كلنا كنعرفوه، فما حدك تيطوف الانسان سبعه اشواط، هو بكل خطوه صور غير شوط واحد شحال فيه من الخطوه، بكل خطوه حسنه، وتحيد لك سيئه وترفع لك درجه. وكذلك عندك اخواتي عتق رقبه، العدل ديال عتق رقبه. نعم، فخير كثير، خير كثير فقط في سبعه اشواط. اما اخواتي شنو اللي غادي نحثوا عليه، وشنو اللي غادي نوصي نفسي ونوصيك به، وهو كثره الطواف. اخواتي اللي مشى تما يطوف بزاف، اللي مشى تما ما يبخش على نفسه. اخواتي كاينين الناس اللي غالطين مثلا، تيقول لك وانا تنصلي بزاف وتنقرا القران بزاف، مزيان هذا الشيء فيه خير كثير، ولكن خرج وقت للطواف، لان حتى في البيت ديالك وفي يعني في الوطن ديالك تمكن لك تقرا القران بزاف وتمكن لك تصلي بزاف، ولكن الطواف ما تيكون الا بالبيت العتيق. فالانسان يطوف تما اخواتي، وما تخافيش، كاين شي ناس اللي كيتخوفوا من الطواف تقول لك لا زحام، والله اخواتي اقسم بالله الا حيت تكون النيه ديالك صالحه وكديري الدعاء، واخا نوك الاولى كتكوني متخوفه وكتدخلي تيكون زحام بحيث ما عندكش فين تحط رجليك، كتوكلي على الله وكتدخلي، ما كتجيش فين ديري اخواتي والله خمس دقائق ولا اقل من حتى تربطي تيدير لك فرج وتيدير لك فجوات، وكتصدقي اقسم بالله قدام باب الملتزم، حتى انك كتبدي تتهجي داك الكلام اللي مكتوب في باب الملتزم ولا الكلمات اللي مكتوبه فوق يعني الغطاء ديال الكعبه. هادشي باش نقول لك بانه ما تخوفوش، واخا تشوفي الناس بزاف دخلي دخلي في سبيل الله، اش غادي يصيبك كاع، اش غادي يكون كاع، شحال من الانسان يعني اجتهد في سبيل الله الا وهو خير. نعم، فنطوفوا بالبيت، نطوف الانسان في الصباح، يطوف في العشيه على الاقل مره في اليوم، غادي تجلسي 23 يوم طوفي 23 مره، غادي تجلسي 20 يوم طوفي 20 مره. الخطا اللي كيديروا الناس اخواتي كاين اللي تيمشي فقط عنده طواف القدوم، طواف الافاضه، وطواف الوداع، ثلاثه المرات جلس 20 يوم ولا 30 يوم ولا 40 يوم ثلاثه المرات فقط، علاش حيت تخوف من الطواف؟ وما تخوفوش، في سبيل الله ما غادي يصيبك الا الخير ان شاء الله. وحنا قلنا حدك من الاولى ومن بعد تلقاي فجوات، ربي سبحانه وتعالى تيسر الامور. مساله اخرى اخواتي، نجتهدوا في اوقات طيبه جدا، مثلا عند الطواف الدعاء مستجاب، في الثلث الاخير الدعاء مستجاب، النظر الى الكعبه الدعاء فيه مستجاب، عند باب الملتزم الدعاء مستجاب. علاش ما نجمعوش هذا الخير كله في لحظه واحده؟ مثلا تجتهدي انك تمشي في الثلث الاخير طوفي، انت كطوفي انت عندك الثواب ديالو الدعاء مستجاب، وراكي في الثلث الاخير من الليل، انت كطوفي انت كتنظري الى الكعبه فدعائك مستجاب، وقفي قدام باب الملتزم كذلك ودعائك مستجاب. فاجتهدي اخواتي، نصيحه اليك يعني نجتهدوا بزاف، فالعمر قصير والوقت غادي يدوز، وكاين مواطن وكاين ازمنه اللي خصنا نجتهدوا فيها ونستغلوها مزيان. مسألة أخرى أختي كذلك، كثرة السجود لله، قال صلى الله عليه وسلم عليك بكثرة السجود، فإنك لا تسجد لله سجدة إلا رفعك الله بها درجة وحط بها عنك خطيئة. نعم أخواتي، شحال ما سجدتي لله، شحال ما تقربتي له، إلا ورب سبحانه وتعالى كيرفعك درجة وتيحط عنك خطيئة وتيعطيك حسنة. نعم أخواتي، فهذا واحد سيج عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال له يا رسول الله بغيت نكون معاك، بغيت نكون في المنزلة ديالك، بغيت نشوفك، أنا تنحبك بزاف. قال له أعني على نفسك بكثرة السجود. أنا أخواتي غادي نكسر المسألة من وجهين، كثرة السجود يعني السجود المعروف أننا تنمرغ الجبهة ديالنا لله سبحانه وتعالى، وكنسجدوا وكنكثروا من الركعات ومن الصلوات ومن النوافل ومن الرواتب ومن القيام وكنسجدوا لله، فشحال ما سجدتي إلا ربي سبحانه وتعالى كيرفعك درجات وتيحط عنك خطايا. من جهة أخرى، ما معنى كثرة السجود؟ يعني كثرة الانكسار بين يدي الله، شحال ما توضعتي وشحال ما تدللتي وشحال ما افتقرتي إلى الله وشحال ما يعني انطرحتي بين يدي الله كأنك ساجدة. أخواتي فاش قلنا الله سبحانه وتعالى تسجد لله سبحانه وتعالى ما في السماوات وما في الأرض، الدواب والشمس والقمر والنجوم، واش هذوك تسجدوا السجود ديالنا؟ ما معنى هذا السجود؟ يعني هذا يعني الاستسلام لله سبحانه وتعالى، يعني الامر ديال الله سبحانه وتعالى مطبقينه. فكذلك انت حتى تطبقي امر الله وتتمشي على منهج الله وتتبعدي من الحرام وتقربي يعني من كل ما هو حلال وكل من هو يرضي الله، فهذا سجود وهذا انكسار وهذا تدلل وافتقار بين يدي الله ورضا بقضاء الله سبحانه وتعالى. فشحال ما ابتغيت رضا الله إلا وهذا يعد سجود ويعد عبادة لله سبحانه وتعالى. فإذا من الوجهين أن نفسرنا الحديث السجود العادي اللي كنعرفوا أنك تسجدي بعد الركوع، والسجود هو تدلل وافتقار بين يدي الله وانطراح واستسلام له سبحانه وتعالى. مسألة أخرى أختي، حسن الخلق، إن المؤمن لا يدرك بحسن خلقه درجة القائم الصائم. لذلك أخواتي شحال ما حسنتي الخلق ديالك إلا وتدركي واحد الدرجة عظيمة جدا. شمن درجة؟ درجة القائم الصائم. صوري واحد تيقوم الليل وتيصوم النهار وتيجتهد وتيعطي من الطاقة ديالو من جد، انتي ما غادي تصومي ما غادي تقومي، فقط تحسني الخلق ديالك وتجتهدي في تحسين خلقك غادي يعطيك ربي الدرجه ديال هذاك اللي قايم الليل وصايم النهار. فشوفي كيف المساله بسيطه جدا، شوفي شحال سمح المراسنا من الخير. تصيب الانسان تيتور وتيغضب وتيدابز وتقول لك ما نسامحش، لا ما يمكنليش نسامح. سامح يا ابن ادم، حصل الخلق ديالك يا ابن ادم، كل كلمه طيبه يا ابن ادم، وبعد من بدات الكلام وغادي تدرك ان شاء الله درجه القائم الصائم. استغفار الولد لابيه. قال صلى الله عليه وسلم: ان الرجل لترفع درجته في الجنه فيقول ان لي هذا، فيقول باستغفار ولدك لك. كذلك اخواتي الانسان حتى يموت وتبقى ولده تيستغفر له تترفع له الدرجه. تصور انسان ميت تترفع له درجه في الجنه، تقول له منين جاني هذا الخير؟ كيفاش انا درجتي كنت درجه ورجعت لدرجه اخرى رفعتوني؟ مناش؟ تقول له من ولدك فلان اللي تيستغفر لك وتيطلب لك الرحمه والمغفره. فكذلك اخواتي هذوك الناس اللي ماتوا سواء الابوين ولا الاهل ولا الاقارب ولا موتى المسلمين، ما كاينش مساكن اللي غادي ينفعهم الا واحد الانسان صالح تيطلب لهم الله، وخاصه الوالدين، وتيستغفر لهم الله سبحانه وتعالى فربي ترفعهم درجات. مساله اخرى اختي، الجهاد في سبيل الله. قال عليه الصلاة والسلام: من بلغ بسهم في سبيل الله فهو له درجة. نعم، شحال ما الإنسان تآدى وكان في الجهاد في سبيل الله إلا الله سبحانه وتعالى كيرفع درجة. شحال ما تقاش، شحال ما تخدش، شحال ما غنزل منه الدم، شحال ما تآدى إلا وراتي يرفع الله سبحانه وتعالى درجات عنده في الجنة. آخر مسألة غادي نذكرها أخواتي، محبة النبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه رضي الله عنهم والمرء مع من أحب. جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله متى الساعة؟ قال: وما أعددت للساعة؟ قال: حب الله ورسوله. قال: فإنك مع من أحببت. قال أنس: فما فرحنا بعد الإسلام فرحا أشد من قول النبي صلى الله عليه وسلم فإنك مع من أحببت. قال أنس: فأنا أحب الله ورسوله وأبا بكر وعمر، فأرجو أن أكون معهم وإن لم أعمل بأعمالهم. نعم أخواتي، إذا حبيت النبي عليه الصلاة والسلام وحبيت أهل البيت أمهات المؤمنين والأهل ديال النبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه والرفقاء دياله، إلا إن شاء الله أنت معهم فالله تيرفعك درجات. أخواتي واش حنا قادرين نعملوا بالعمل ديال النبي عليه الصلاة والسلام ولا الصحابة ولا ديال الناس اللي رافقوا في ذاك العهد ديالو؟ ممكن نشهدوا كانوا تيجتهدوا بزاف والله سبحانه وتعالى وفقهم لواحد الخير كثير وقلبوا درجات. فتصوري بمجرد انك فقط تتحبيهم وتعزيهم وتقريهم بخير وتتحاولي تكوني بحالهم وتخلقي بالاخلاق ديالهم وتحاولي تجتهدي حتى انت في العبادات وفي الطاعات ديالك، ربي سبحانه وتعالى تيجعلك معهم يوم القيامه. فالحديث يقول لك: المرء مع من احب يوم القيامه. تتحبي النبي اللي تكون إن شاء الله معه، تتحبي عمر وأبو بكر وعلي وعثمان إن شاء الله معهم، تتحبي أمهات المؤمنين وتتجليهم وتتقدريهم وتتحاولي أنك تخلقي بالأخلاق ديالهم وتعملي كيف كانوا كيعملوهما، فأنت معهم إن شاء الله يوم القيامة. فتصوري على فرح شديد، صوري إن شاء الله رب سبحانه وتعالى يبعثك معهم، شوفي داكشي اللي كيشوفوا، تعيشي بداكشي اللي غادي يعيشوا فيه، داك الخير اللي غادي يكرمهم الله به سبحانه وتعالى، فليك لو من يمكن تاكلي منه، تعيشي في القصور وفي الخيرات وفي الجنان معهم، تزوريهم، تعرضي عليهم يجيو عندك سبحان الله. فأخواتي هذا من فضل الله وهذا من كرم الله سبحانه وتعالى. أخواتي نحن كذلك نشهد الله سبحانه وتعالى أننا نحبه حبا يليق بجلاله وكماله، ونحب رسوله عليه الصلاة والسلام، ونحب الصحابة رضي الله عنهم، ونحب الصالحين في كل زمان ومكان، ونسأل الله أن يحشرنا يوم القيامة.